أن هم قال بعضهم نسير الليل، قال لا لا نأمن أن نسير بالليل كما الفضيل شاطرة يعني قاطع طريق، فكان فقال لا إن الفضيل يقطع الطريق فانتظروا حتى الصباح ونسير في الصباح. فسمعهم الفضيل رحمه الله، فسمعهم يقول بعضهم لبعض إن فضيلا يقطع الطريق، فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فجاور في الحرمين، ولذلك يسمى عابر الحرمين رحمه الله تعالى. فيعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي أشرنا إليه، وهو ذكر قصص مماثلة، قصص مماثلة لمثل هذه القصص فيها تذكير وعبرة لمن يعتبر. فإن أعظم ما يؤذي القلب أن يعني يطلع على أحوال التائبين، كما قال بعض السلف اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة، اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة. ف يعني كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين قد يصرف على نفسه في المعاصي، يقع في بعض المعاصي كعقوق الوالدين فظيع، الصلاة، شرب الخمر، سماع الغناء، وهكذا هذه المعاصي كلها، فيكون هناك سبب يخيره الله تبارك وتعالى فيكون بداية لهدايته. فمن هذه القصص وهي كلها وقف، فمن هذه القصص وهي كلها واقعية حقيقية. يقول الذي يروي هذه القصة حاكيا عن أحد أصحابه أو أصدقائه، يقول لقد تغير صاحبي، نعم تغير، ضحكاته الوقورة تصافح أذنيك كان سماك الفجر النبي، وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تطب الآذان وتؤذي المشاعر، نظراته الخجولة تلم عن طهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة الرفحة، كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك، تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يهتم، وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة للنور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة، نظرت إليه وأطلت النظر ففهم ما يدور بخلدي، فقال لعلك تريد أن تسألني ماذا غيرت، قلت نعم هو ذلك، فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة من سنوات تختلف عن صورتك الآن، فتنحن قليلا سبحان مغير الأحوال. قلت لابد أن وراء ذلك قصة، قال نعم قصة، كلما تذكرتها ازددت إيمانا بالله القادر على كل شيء، قصة تفوق الخيال، ولكنها وقعت لي فغيرت مجرى حياتي وسأقصها عليك. ثم التفت إلي قال كنت في سيارتي متجها إلى القاهرة، وعند أحد الجسور الموصلة إلى إحدى القرى فوجئت ببقرة تجري ويجري وراءها قبيل صغير واركبك، فاختلت عجلة القيادة في يدي ولم أشعر إلا وأنا في أعماق الماء، ماء سرعة الإبراهيمية، ورفعت رأسي إلى أعلى علي أجد متنفتا، ولكن الماء كان يغمر السيارة جميعها، مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح، هنا تأكدت أني هالك لا محالة. وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياة حافلة بكل أنواع العبث والمجول، وتمثل لي الماضي شبحا مخيفا، وأحاطت بي الظلمات الجثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أهوال سحيقة مظلمة، فانتابني فزع شديد، فطرقت في صوت مكتوب يا رب، وزرت حول نفسي مادة ذراعي أطلب النجاة، لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق، أحسست بقلبي يخفق بشدة فانتفضت، وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة، وأستغفر ربي قبل أن ألقاه، وأحسست كأن ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقلت إنها النهاية لا محالة، فنطقت بالشهادتين طبعا في نفسي، وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة، وبالحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامية مكسور،

قال فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى نومي. فجاءني في المنام مره ثانيه وضربني ضربه اقوى من الاولى وقال لي قم واذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال فاستيقظت مره ثانيه وهممت ان اقوم ولكني تثاقلت وعدت الى نومي. فجاءني في المره الثالثه وضربني في هذه المره ضربه اعظم من الضربتين الاوليين وقال لي يا فلان قم اذهب الى اهلي وقل لهم يخلصونني مما انا فيه خلصك الله. قال فاستيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقه. فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو قريب لي. فلما دخلت فاذا باهلي واولاده قد اجتمعوا عليه على الكلب الاسود في التلفزيون. فاذا باهله واولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون اليه وكان على رؤوسهم الطير. فجلست فلما راوني قالوا مستغربين ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الرقم فليس هذا من عادتك. قال فقلت لهم جئت لاسالكم سؤالا فاجيبوني عليه. لو جاءكم مخبر واخبركم ان اباكم في نار جهنم او معذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا لا ندفع كل ما نملك مقابل نجاه ابينا من العذاب. قال فاخبرتهم بما رايته في المنام من حال ابيهم فانفجروا جميعا بالبكاء وقام كبيرهم الى ذلك الجهاد التلفاز وكثره تكثيرا امام الجميع معلنا التوبه. لكن القصه لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرايته بعد ذلك في النوم فقال لي خلصك الله كما خلصتني يعني من العذاب. فكل اب ولي يدع هذا الجهاد الخليل في بيته ويموت فويل له ان لم يعني يدمره تدبيرا قبل ان ينتقل الى جوار الله تبارك وتعالى. اما هذه القصه الاخيره فهي قصه غريبه جدا. ذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض كتبه قال دخلت احد مساجد مدينه حلب فوجدت شابا يصلي فقلت سبحان الله ان هذا الشاب من اكثر الناس فسادا يشرب الخمر ويفعل الزنا وياكل الربا وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت فما الذي جاء به الى المسجد؟ فاقتربت منه وسالته انت فلان؟ قال نعم. قلت الحمد لله على هدايتك اخبرني كيف هداك الله؟ قال هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص يعني ساحه رقص. قلت مستغربا في مرقص؟ قال نعم في مرقص. قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصه. فاخذ يرويها فقال كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن وذات يوم التفت الشيخ الى المصلين وقال لهم اين الناس؟ ما بال اكثر الناس وخاصه الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ فاجاب المصلون انهم في المراقص والملاهي. قال الشيخ وما هي المراقص والملاهي؟ رد عليه احد المصلين المرقص صاله كبيره فيها خشبه مرتفعه تقعد عليها الفتيات يعني يقول شبه عريات يقفن والناس حولهن ينظرون اليهن. فقال الشيخ والذين ينظرون اليهن من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوه الا بالله هيا بنا الى تلك المرافق ننصح الناس. قالوا يا شيخ اين انت تعظ الناس وتنصحهم في المرافق؟ قال نعم. حاولوا ان يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهونه بالسخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى. فقال وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص ماذا تريدون؟ قال الشيخ نريد أن ننصح من في المرقص. تعجل صاحب المرقص وأخذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح له فأخذوا يساوم له ليعلم لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي لأن حكرهوا له للمرقص